أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، انتهينا في المجلس السابق من تقرير أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره يتحدث عن التوحيد بين أمر ونهي وإخبار عن أهل التوحيد وأهل العناد وتقرير لمسائل التوحيد. فالقرآن من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين حتى قوله تعالى من الجنة والناس يدور حول التوحيد. اليوم إن شاء الله سنبدأ مع معنى قول المولى عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأن هذه الآية الكريمة تضمنت أعظم شهادة من أعظم شاهد بخير مشهود. يقول: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، اللي هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد سبحانه وتعالى بأجل مشهود به، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وعبارات السلف في تفسير معنى شهد تدور على الحكم، القضاء، الإعلام، البيان، الإخبار، وكذلك الأمر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. يعني من قال من السلف أن قول المولى عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني حكم الله أنه لا إله إلا هو. بعض العلماء قالوا شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني قضى الله أنه لا إله إلا هو. بعض العلماء قالوا شهد الله أنه لا إله إلا هو إعلام من الله تبارك وتعالى أنه الواحد أحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى شهد الله أنه هو في حال التعوال أن يشهد شهد أو لا يعتقد صحته، وإلا سيكون هذا الشهاد شهاد زور. فحتى تصح الشهادة يجب أن يشهد بعلم ومعرفة واعتقاد بصحة ما شهد به. وثاني مراتب الشهادة تكلم الشاهد بذلك، حتى وإن تكلم الشاهد مع نفسه بهذه الشهادة التي شهد بها فهي تكلمه بذلك، وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. هذا كله يتضمن معنى الشهادة، لأن شهد يعني تكلم، سواء تكلم بهذه الشهادة مع غيره أو تكلم بهذه الشهادة مع نفسه أو خط هذه الشهادة في ورقات، كل ده يسمى شهدا. المعنى الثالث أن يعلم غيره بها بما شهد به أو بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، فهذا أيضا من معاني الشهادة، إعلام الغير بما شهد، وإلا كيف سيكون شهيدا ولا يعلم غيره به؟ فهو حينما يعلم غيره إذا هو يشهد بما أعلم به غيره وأخبر به غيره. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فأنا إذا رأي على هذا أنني آمره أن أو يقرر تلك الحقيقة أو ينقلها إلى غيره ضمن معنى الايه الامر. يبقى اذا قول الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو اي ان الله سبحانه وتعالى علم واخبر وامر معنى لا اله الا الله. فشهد بالوحدانيه والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الاربع: علمه سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأخيرا وأمرهم وإلزامهم به. فلما تسمع قول المولى عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم الآية، على طول لازم تأخذ منها أن الله يأمرك أن تشهد بهذه الشهادة، وأن الله يأمرك أن تقوم بحق هذه الشهادة، وأن الله يأمرك أن تخبر بهذه الشهادة غيرك كما شهدت أنت بها، وأن الله تبارك وتعالى أخبرك بها مع علم تام بمعناه. ويجب عليك أن تتعرف أنت أيضا على معنى لا إله إلا الله. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة. يعني إيه؟ يعني من ضرورات الشهادة أن تكون عن علم، وإلا كما ذكرنا ستكون شهادة إيه؟ زور. فلا تصح الشهادة ولا تكون مقبولة إلا أن تكون عن علم، هذه معنى تضمنتها ضرورة. وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى لإثبات أن الشاهد يجب أو أن الشهادة يجب أن تتضمن العلم ضرورة: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى لن تكون شهادتهم بالحق إلا عن إيه؟ إلا عن علم. وقال صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى الشمس: على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد. يبقى ما تشهدش إلا على شيء واضح وضوح الشمس في كبد السماء، وإلا تكون شهادة زور. يبقى دي مرتبة إيه؟ العلم. يبقى مرتبة العلم من ضرورات الشهادة. وأما مرتبة التكلم والخبر، إن معنى شهد أي تكلم به وأخبر به. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. طيب المشركين الذين ادعوا أن الملائكة إناث، هل هم يعني لما قالوا أن الملائكة بنات الله هم قالوا نشهد أن الملائكة بنات الله، أو قد شهدنا خلق الملائكة وأنها بنات الله؟ ما قالوا هذا، ولكن قولهم الملائكة بنات الله إخبار من هذا، تتضمن الإخبار أنهم شهدوا هذا. فربنا أطلب هذه الشهادة فقال خلقهم، يبقى هذه لا تصح شهادة، الإخبار بتاعهم لا يصح شهادة. معنى كده إن كل شهادة تتضمن إيه؟ إخبار. لما أخبر أن الملائكة هم بنات الله ربنا قال إيه؟ أن هذه لا تصح شهادة، أي أن كل شهادة يجب أن تتضمن إيه؟ الإخبار. مفهومة دي؟ هقول تاني. قال الله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، أي ادعوا أن الملائكة الذين هم عباد الله ادعوا أنهم إناث. فربنا عشان يرد هذا الخبر الكاذب منهم قال ايه؟ أشهدوا خلقهم. فكأن كل خبر يبقى ايه؟ شهادة، وأن كل شهادة تضمن ايه؟ الخبر. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. إما أن أنا أقول لك اللي أنا عايزه منك، وإما تشوفني أنا بعمل إيه فأنت تستنبط من فعل دوت إيه إن أنا عايز الأمر ده منك تنفذه، إما بقول إما بفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا، خد بالك من دي، وفتح بابها وأفردها بطريقها، يعني عملها طريق الوحدة، وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف، وإن لم يتلفظ به. يعني واحد دلوقتي جاي كده دور الأرض بتاعه أن فتحه وفرشه وأذن أذان وفتح بابه وخلى الناس يصلي فيه، وهو ما قالش من لسانه يا جماعة أنا خليت المكان ده وقف لله عشان نصلي فيه، ما قالش كده. لكن الفعل اللي فعله ده مش بيقول كده؟ ما يصحش ان هو يرجع في كلامه ويبقى راح قافل الباب ويقول لك خلاص انا ايه، انا رجعت في كلامي، لا ما ينفعش، خلاص خرجت من ذمتك، بقت وقف لله تعالى، اصبحت وقف لله تعالى. طب يا جماعه انا ما قلتش، ده انا ما كتبتش، ده انا ما رحتش شهر العقاري وسجلت الكلام ده، ما يشترطش، لا يشترط، لان عملك شهاده على انك اوقفت المكان لله. ففعل الانسان يكون شهادة على ما يعتقد، فعل الإنسان شهادة على ما يعتقد. وخلق الله تبارك وتعالى خير شاهد على وحدانيته جل وعلا. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار تكون معلما له ولغيره أنه يحب، كل شوية يروح له بهدية، في أي مناسبة عنده يروح له، عنده مناسبة فرح يفرح لفرح، مناسبة حزن يحزن لحزنه، يروح يوصله يقبله يضحك في وجهه، يقدم له ما يسره، ينجز له ما يحب من أعمال. قول يا فلان ده، فلان ده بيحبه قوي، ما تلاقيهوش في مناسبة إلا موجود جنبه، ما تلاقيهوش بس يربي بأسره إلى شيء إلا وتجده يسارع إلى حمله أو إلى وضعه أو إلى إنفاذه له. يبقى هذا دليل إيه؟ دليل محبته، حتى وإن لم يقل بلسانه أنا أحبه لأني أفعل له هذا، أو أنا أحبه لذلك أفعل له هذا. إحنا خدنا من جملة أفعاله دي ده دليل على إنه إيه؟ بيحبه. وكذلك وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك إيه؟ بالعكس، واحد دائما سباب شتام لإنسان يضيق عليه الطريق، يعني يفرح لحزنه ويحزن لفرحه، يبدأ إيه؟ يكن له كل بغض وحقد، معلوم ذلك. خد بالك، وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. ازاي بقى؟ فأما القول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. فأنت تنظر في السماوات وفي الأرض بل وفي نفسك فتجد هذا التدبير الدقيق والفعل الحكيم يشهد بوحدانية الله جل وعلا. يبقى شهد الله بقوله أنه لا إله إلا هو عن طريق إيه؟ إنزال الكتب على رسله وأمرهم أن يبلغوها لخلقه، وإشهاد الله تبارك وتعالى على وحدانيته بفعله هذا التدبير العجيب المحكم في سماواته وفي أرضه. قال الشاعر: ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم، وكل إلى ربه عائد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قول المولى عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهل قال الكفار يوما أو المشركون يوما عن أنفسهم أنهم كفار؟ لا، ما قالوش كده عن أنفسهم، لكن الأفعال اللي بيفعلوها تدل عليه من تعظيمهم للأصنام وطوافهم حولها وتقربهم إليها وفعل كذا وفعل كذا، كل هذا يدل على إيه؟ يدل على كفر مشركهم. وبالرغم أنهم لم يخبروا بهذا ولم يشهدوا بلسانهم بهذا، إلا أن هذا الفعل منهم شهادة على كفرهم. قال الله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون. والمقصود أنه سبحانه وتعالى يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ودلالتها إننا هي بخلقه وجعله، أي بخلق هذه المخلوقات، وجعل هذا التدبير دليل قطعي على أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وأما مرتبة الأمر بذلك، فإحنا عرفنا إن الشهادة علم إخبار وبيان تكلم إعلام. طيب أين الأمر؟ كيف نستنبط من قول شهد أنها تحمل معنى الأمر ومعنى القضاء؟ وأن مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. يعني مش كل شهادة يلزم إن هي تتضمن الأمر، لكن في الآية دي بالذات، في الآية دي بالذات تتضمن معنى إيه؟ الأمر، لأن الله قرر بعد ذلك وقال إن الدين عند الله الإسلام. فكيف تضمن كلمة شهد الأمر بهذه الشهادة؟ يقول فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال وقال الله لا تتخذوا إلهي اثنين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، وقال لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال ولا تدعوا مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك، أي أن الله قضى وأمر بأنه لا إله إلا هو. يبقى إذا معنى قول شهد الله أنه لا إله إلا هو أنه إيه؟ أمر وقضى أنه لا إله إلا هو. نعم. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، أي إلهية ما سواه مما يدعيه البشر باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. يعني لما تسمع هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لازم أنت يقع في خاطرك وفي قلبك وفي فهمك أنه سبحانه وتعالى يأمر باتخاذه وحده إلها وألا يتخذ معه إله غيره. يقول كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفتن، هذا ليس بشاهد، هذا ليس بطبيب. يعني معنى كده إيه؟ أنت تأمره أن لا يذهب إلى هذا الطبيب، هذا مش طبيب، أنت تأمره أنه لا يذهب إلى هذا الشاهد، أنت تأمره أن لا يعني يستفتي هذا الرجل لأنه ليس بمفتن، وتأمره أن يذهب إلى إيه؟ المفتي الحق والطبيب إيه؟ الحق والشاهد الحق. فكأن قولك هذا أو إخبارك هذا يحتمل معنى إيه؟ الأمر. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه وحده هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليه، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليه. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال الجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أي من الإفك الذي أفقوه والكذب الذي اختلقوه أن المسيح ابن الله أو أن الملائكة بنات الله. قال الله تبارك وتعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، هم كذبوا على الله وقالوا الملائكة بنات الله لن يحكموا بهذا، فربنا صلى الله جعل قولهم هذا إيه؟ حكم، جعل قولهم هذا حكم، فقال ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وإلا فهذا ليس بحكم صائب، فكيف تحكمون أنتم به؟ فلا يسوى بين المسلم والمجرم أبدا. لكن هذا حكم لا إلزام معه، اللي هو اللي احنا قرأناه، واللي هو فنجعل المسلمين كالمجرمين. والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقه، وهو الذي رزقك، وهو الذي أحياك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يثيبك، وهو الذي يحاسبك، وهو الذي يعطيك، وهو الذي يمنعك إلى آخره. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، يعني كان مجرد شهادة بس كلمة خبر وقالوا خلاص. ها؟ زي ما كتير من الناس يقول لك الكتاب القرآن ده كتاب تاريخ، كتاب تاريخ نظرات، او القرآن ده كتاب عقيدة، كتاب دين وعقيدة. عايزين يخرجونا من معنى ان القرآن ده شريعة مش عقيدة بس. ها؟ فالقرآن عقيدة وشريعة، الاسلام عقيدة وشريعة، القرآن مش كتاب تاريخ، مش كتاب اخبار بتقال على الناس، رواية تتروى على الناس. لا، ان هذا الاخبار يتضمن الالزام، وإن هذه الأوامر تتضمن الإلزام، وإن هذه الشرائع تتضمن الإيه؟ الإلزام. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها، يبقى ما لهاش لازمة العلم بها، ولم ينتفعوا بها، ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. كل الكلام ده اللي احنا بنقرأه من بدري وفي الجلسة اللي فاتت علشان نقرر أن توحيد الألوهية هو مقصود دعوة الأنبياء. توحيد الألوهية هو مقصود دعوة الأنبياء، ليس كما يدعيه الفلاسفة ولا أهل الكلام ولا أهل الوجد والفناء أنه مجرد معرفة الرب، مجرد ما الواحد يعرف أن في ربنا يبقى كده هو قام بالواجب اللي ربنا بعت به الأنبياء. لا، أن الصحيح أن الأنبياء ما جاءوا إلا ليقرروا أن لا إله إلا الله، يقرروا توحيد الألوهية، يقرروا توحيد العباد، مش يقرر العبادة، مش يقرروا وجود الله سبحانه وتعالى فقط أو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى بين توحيد الألوهية غاية البيان، ومقصود قول شهد أنه شهد الله أنه لا إله إلا هو بينه غاية البيان، بينه بالسمع وبالبصر وبالعقل. أما بالسمع فقال تبارك وتعالى في الآيات آياته المتلوة، فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعم الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة في بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحير. يعني المعطلة والجهمية ومعطلة بعض الصفات قالوا ان اللي جه في القرآن والحديث عن صفات المولى عز وجل واسمائه وغير ذلك انما توقع الانسان في حيرة لانها متضاربة، او انها يعني تثبت شيئا وتنفي نفس الشيء في موضع اخر. طبعا هذا كلام ضلال مبين. ليه؟ لان لو قلنا كده يبقى القرآن مش بين، وربنا سبحانه وتعالى بين في الكتاب الكريم ان القرآن بين وان كلامه بين واضح وانه لا شك فيه ولا تضارب بين آياته. قال تعالى حاميم والكتاب المبين، يبقى بين المولى عز وجل توحيده ابين البيان، سواء كان توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد أسماء وصفات. قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وقال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا بين الله في كتابه الكريم توحيد الألوهية غاية البيان، وأظهر ووضح غاية الوضوح أن المقصود من بعثة أنبيائه ورسله أن يوحدوا الله تبارك وتعالى وأن يأمروا أقوامهم بتوحيد الله تبارك وتعالى توحيد الإلهية توحيد العبادة. يقول وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فلا يحتاج في تكميمه إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. يبقى احنا ما احنا مش محتاجين لا الفلسفة ولا المقدمات والتوالي بتاعة المتكلمة ولا قواعد المعتزلة ولا أمثلة الأشاعرة ولا المترودية، لأن الكتاب والسنة بيّنوا الحق غاية البيان، فلا نحتاج إلى كلام فلان ولا إلى رأي فلان ولا إلى مثال فلان. يقول وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي يسلم لله فيأخذ عن الله ويسلم لرسول الله فيأخذ عن رسول الله لا يدخل بعقله في هذا الذي جاءه عن ربه أو عن رسوله، ولا يفسر ولا يميل إلى رأي فلان ولا إلى رأي فلان، إنما يأخذ ما جاء في الكتاب والسنة واضحا جليا يسلم في دينه ويصبح من أصحاب القلوب السليمة يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب يبقى دي آيات الايه السمعية، الآيات السمعية التي جاءت في القرآن الكريم أنه سبحانه وتعالى بيّن توحيد الإلهية وتوحيد العبادة غاية الايه وأعظم البيان، ووضح أعظم التوضيح في كلامه الكريم. طيب هل هناك دليل على أن هناك آيات عيانية خلقية تدل على ذلك أيضا؟ نعم، عيانية رجع إلى العين. تقول فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه، بين الآيات السمعية والآيات العيانية، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطر. طبعا احنا بنرى آيات الله وبنسمع آيات الله وبها نستدل على الله، لا كما يقول الضلال والجهاد وفين ربنا احنا شفناش ربنا، او واحد مثلا من الملحدين ركب سفينة الفضاء وطلع الفضاء ونزل يقول لك انا طلعت فوق ما لقيتش حد، أليس ذلك غباء؟ لا شك، لأن الله تعالى لا يرى بالأعين في الدنيا إنما يراه المؤمنون يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى جعل عدم رؤيته في الدنيا طريق من طرق البلاء، يعني أبلى يعني ابتلى الخلق بأنه لا يرى في الدنيا حتى يكون الإيمان عن إيه؟ عن تصديق الخبر. وإلا لو كان ظهر عيانا للناس في الدنيا يبقى الكل هيؤمن، صح؟ الكل هيؤمن خلاص، ده يبقى فين بقى الإيمان بالغيب؟ فين المؤمن يختلف عن غيره؟ يبقى الكل بقى مؤمنين، كل بقى مؤمنين، ولكنه سبحانه وتعالى لا يرى بالأعين في الدنيا، أما في الآخرة فسوف يراه أهل الإيمان والتقى. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني، طب عرفك ازاي يا رب؟ قال ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما افاق قال ايه؟ سبحانك تبت اليك، سبحانك انك لا ترى في الدنيا، سبحانك انه يستدل باياتك عليك، سبحانك جعلت ابتلاء عبادك في حجابك عنهم او في احتجابك عنهم حتى يؤمن من يؤمن بك عن تصديق خبر لا عن رؤية ايه عين سبحانه وتعالى. فقل فهو سبحانه وتعالى لكماله بكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعلم وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلوا إيه؟ بالبينات والزبر. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. يعني ما من رسول إلا وجاء بهذه الإيه؟ البينات الواضحات الجليات على أنه سبحانه وتعالى رب البريات الواحد الأحد الفرد الصمد المستحق للعبادة. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال لقومه قال له قوم: يا هود ما جئتنا ببينة. يبقى جميع الرسل جاءوا البينات. البينات كانت غالبها يا اخوانا آيات محسوسة، زي آية سيدنا موسى وآية سيدنا عيسى وآية سيدنا صالح وغيره، إلا سيدنا هود. حد يفكر كده الآية اللي جيب إيه؟ التوكل، اليقين الكامل في القلب، اليقين الكامل أنه لن يضره أحد إلا بإذن الله ولا ينفعه أحد إلا بإذن الله. شوف بقى يقول: ومع هذا فبينته سيدنا هود من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذ الأتعب أنه كان متوكل على الله تمام التوكل، وأنه كان لا يخشى في الله لومة لائم، وأنه جهر بقوله: إني بريء مما تشركون من دوني، وأنه لن يأبه بعظمتهم ولا بقوتهم ولا بسلطانهم ولا بأسلحتهم ولا بجمعهم ولا بجمهورهم، وإنما كان اعتماده وتوكله كله على من؟ على الله. ثم إنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إليه، فدل ذلك على أن هذه الآية التي جاء بها هود عليه السلام. يقول: فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب. تعرفين طبعا قوم هود اللي هم كانوا ينحتون الجبال بيوتا، القصور بتاعتهم في باطن الجبل. شوف الجبروت والقوة، مش الكباري بس والأنفاق والسدود، لا دول كانوا ينحتوا الجبال فيجعلوا بطن الجبل قصرا منيفا، ينحتون من الجبال بيوت. كانوا لهم قوة وقدرة وطول وعرض، وكانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ لما كان فرعون فلما قال قوم هود: من أشد منا قوة؟ قال الله تبارك وتعالى لهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ لكن فرعون لما قال: من أشد منا قوة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ من أشد منا قوة؟ قال سبحانه وتعالى: ولقد أهلكنا من قبله من هو أشد منه قوة. يبقى كأن قارون وفرعون، المهم أنه أن ربنا سبحانه وتعالى استشهد بأنه أقوى من قوم عاد، بينما استشهد أنه أهلك من قبل فرعون قوما أقوى منه. وكأن قوم عاد دول كانوا إيه؟ أقوى جدا، كانوا جبارين، ما كانوش قوة يستهان بيها، كانوا ينحتون الجبال بيوت. شوف بقى لما يكونوا بهذه القوة الهائلة وأنه ليس أحد أقوى منهم إلا الله، يوم يقف سيدنا هود قدامه لوحده ويقول: أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا. اجتمعوا جميعا على كيد وأذان لم تستطيعوا أن تصلوا إليه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون يعني لا تنتظرون ولا تنظروني دلوقتي على طول ولا بكلمكم. اللي يقدر يعمل حاجة يعملها، ما استطاع أحد أن يصل إليه. لماذا؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خواف، بل هو واثق بما قال جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره غير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لن يصلوا إليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أعظم وأحسن من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه وتعالى لهم بينها لعباده غاية البيان. فما فيش نبي من الأنبياء إلا جاء إيه؟ جاء بآية. طب آية محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، آية رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق، الذي يصدق الصادقين، المصدق الذي يصدق ليه الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. يعني فإنه لابد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. أنت تعرف منين أن القرآن حق؟ مما بثه الله تبارك وتعالى فيه من بيان، زي ما قلنا في الايه في النقطه في في النقطه الاولانيه انه بالايه البيان بالسمع. وايضا تعرف ما تضمنه هذا الوحي من حق بما بث الله تعالى في سماواته وفي ارضه بل وفي نفسك من ايات داله على وحدانيته وعلى صدق ما بلغه رسله الكرام. يقول فإنه لابد أن يري العبادة من الآيات الأفقية يعني اللي في الأفق والنفسية يعني اللي في النفس ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أنه الحق حتى يتبين أنه إيه؟ لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن أنه حق. فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن القرآن، فقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق، أي أن القرآن حق. شوف قال بعد ذلك إيه بقى، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه وتعالى لرسوله بقوله إنما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه وتعالى على كل شيء. فإنه من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. فأنتوا عارفين لماذا سمي الشهيد شهيد الذي يموت في سبيل الله، لماذا يسمى شهيد؟ غير كده؟ لأنه يشاهد موعود الله في لحظة القتل، بل إنه لا يذوق النوم إلا كشكة دبوس، ثم تنتقل روحه مباشرة من جسدي إلى حواصل طير تفرح في الجنة تأكل من ثمارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. فهو شهد في لحظة موته في سبيل الله صدقا وعدلا، شهد موعود الله وأنه من أهل الجنة وأن روحه تنتقل مباشرة إلى الجنة، فلذلك سمي شهيد. أولا يكفر ربك أنه على كل شيء شهيد، أي أنه لا يغيب عنه شيء، يرى كل شيء ويسمع كل شيء، يشهد بحق ويعلم بصدق سبحانه جل في علاه. فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. فكأن برضو سمي الشهيد شهيد لهذا المعنى. أو لحظة ما بيموت ده في ناس كمان إيه؟ رأوا الجنة، لا ده شموا ريحة الجنة قبل ما يموت. إن والذي لا إله غيره إني لا أشك رائحة الجنة من دنيا، يقين يقين يقين كامل، وصل به إلى حد أن يشم ريح الجنة. كما أن الشهيد في لحظة موته أصبح شهيدا لأنه يشهد موعود الله جل وعلا. فالشهيد سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى، لماذا سمي الشهيد الله تبارك وتعالى بالشهيد أو من أسمائه الشهيد؟ أي أنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. أولم يكفر ربك أنه على كل شيء شهيد؟ الله يستدل بوحدانيته وصدق ما بعث به أنبياءه ورسله، ودلالة ما بث في سماواته وأرضه وأنفس عباده من آيات على أنه دال على وحدانيته، استدل على كله بإيه؟ أنه الشهيد. فكيف يستدل على الله بالله؟ بعض الجهلاء قالوا ازاي؟ ازاي يستدل بآيات الله وأسمائه وصفاته على الله؟ الأصل بيستدل بأدلة خارجية عليه. قالوا لا، فإن أعظم ما يستدل به على الله الله سبحانه وتعالى، وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته اللي هو القرآن، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية عالي ومخلوقات. يبقى الاستدلال الثالث اللي في الآية دي، أولم يكفر ربك أنه على كل شيء شهيد، أي أنه استدل سبحانه وتعالى باسمه الشهيد أو بأحد أسمائه أو صفاته على أنه الواحد الأحد المستحق للعبادة جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى ما أرسل رسله ولا أنزل كتبه إلا لهذا الهدف، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر، جمع فطرة، التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل. احنا قلنا الإنسان لو ولد ولم تتنجس فطرته بأي شيء، بأي أضاليل، بأي علم فلسفة، بأي كلام في الثقافة، في التنوير، نضيف كده من ساعة ما اتولد ما سمعش الخط والرزع، ده هذا فطرته تدل صاحبها على ايه؟ على الله على طول. ان الله تعالى قد اودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، انه سبحانه الكامل في اسمائه وصفاته، وانه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله اعظم واعظم مما عرفوه منه. لذلك أعظم نعيم يا أخوانا على أهل الإيمان مش دخول الجنة، هم عشان كده يا رب يصحى يقول لهم أنت عايزين حاجة تاني بعد ما دخلوا الجنة والنعم، يا رب ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنقذنا من النار، ألم قال اليوم أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. أو أنه سبحانه وتعالى يطلع عليهم فيرونه، فتكون رؤيتهم له سبحانه وتعالى أعظم من النعيم الذي هم فيه، بل إن هذه الزيادة في الجنة لما هم فيه من حسن وكمال، الذين أحسن الحسنة وزيادة، الزيادة رؤية المولى عز وجل في الجنة. وأهل الجنة بقى متفاوتون في رؤية المولى عز وجل، منهم من يرى ربه بكرة وعشية، ومنهم من يرى ربه كل أسبوع، ومنهم من يرى ربه كل شهر، ومنهم من يرى ربه كل سنة، ومنهم من يراه مرة. ولكن رؤية المولى عز وجل أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. فالكمال الذي نعرفه عن الله وأسمائه وصفاته التي نعرفها، ما خفي من كماله وعظمته جل وعلا أعظم مما عرفنا. ولذا حينما يتعرف المؤمن اللهم اجعلنا منهم يا رب على بعض كمالات الله يوم القيامة في الجنة، يرون أنهم في نعيم لا يعدوه نعيم، وهو نعيم معرفة المولى عز وجل بكماله وجلاله. ولذا النفوس التي لم يعني تتنجس بالتعطيل ولا بالتشبيه ولا بالتمثيل ولا بالجحود، نفوس فطرتها سليمة، هذه النفوس مجرد ما تسمع أسماء الله وصفاته، بل قبل أن تسمع أسماء الله وصفاته استدلت على وجود الله بآياته المبثوثة في سماواته وأرضه، تصف المولى عز وجل بكل كمال وتنزهه عن كل نقص. سبحان الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. قيل أن صاحب الفطرة السليمة إذا رأى آيات الله المبثوثة في سماواته وأرضه يقول سبحان الله. وقيل أن هذه الآيات وكل ما خلق الله في السماوات والأرض تسبح حقيقة وتقول سبحان الله وبحمده، تقول حقيقة سبحان الله وبحمده. فحري بك أيها المؤمن أن تسبح الله تبارك وتعالى وتقول سبحان الله وبحمده بكرة وعشية، فكلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ يعني مش ممكن بحال الأحوال يجي واحد يدعي أنه نبي ويكذب على الله، ثم يأمر الناس بعبادة الأصنام أو يأمر الناس بعبادة الملائكة أو بعبادة الصور، ثم يترك المولى عز وجل دون أن يوصل إليه عقاب عظيم في التو واللحظة، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد. ومن كماله المقدس لا يترك من يكذب عليه هذا الكذب، فما من أحد ادعى النبوة إلا فضحه الله، وما من أحد كذب على الله إلا فضحه الله تبارك وتعالى، إما أن يفضحه الخلق أو يفضحه الرب أو يفضح من نفسه، نعوذ بالله من الخذلان. يقول ومن كماله المقدس، خلي بالك دي كويس قوي، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه. مقصود بعثة الرسل، وهو ده مقصود انزال الكتب، وهو ده اعظم الغايات، وهذا خاصة الخاصة من التوحيد. ثم نصر الله نبيه ووفقه واستجاب دعوته واجرى على يديه ايات البراهين، فهذا دليل على ان ما اخبر به صلى الله عليه وسلم حق، وان اللي بيقول المعطلة بقى والجهمية والصوفية باطل. ها؟ كيف التفت انا الى الخوارج والى المعطلة والى الجهمية والى الصوفية والى الشيعة والى غيرهم ممن عطلوا صفات المولى عز وجل، او سموا الله تبارك وتعالى بغير اسمه، او حرفوا اسماءه وصفاته، او اولوا اسماءه وصفاته على الوجه الذي لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، ويقولوا اللي بيقولوا ده حق. ازاي ده حق؟ اذا كان حق يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ كذب، وحاشا ان يكون كذبا، لان الله لا ينصر نبيا ابدا يكذب عليه، ولا ينصر من يدعى عليه النبوة، ولا يجري على يديه من الايات والبراهين التي تدل على صدقه فيما يقول ابدا. يبقى ما دام اجرى على يديه الادلة والبراهين والايات يبقى دي دليل الصدق، نصره على الاعداء بدليل الصدق، استجاب دعوته بدليل الصدق، ها حماه وحضره حتى بلغ الدين، حتى انزل الله عليه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فكل هذا يدل دلاله قاطعه على ان ما اخبر به صدق، وانه قال ان غاية إرسال الرسل وإنزال الكتب توحيد الله تبارك وتعالى ووصفه بكل كمال وجلال على الوجه الذي يليق بربنا كما جاء في الكتاب وفي السنة، دل ذلك على ضلال المعطلة والجهمية والصوفية والشيعة وغالب المؤولين الموتورين. مفهوم؟ لسه برضه وصلتش؟ اقراها بقى علشان ايه بعد المعاني دي تفهموها. ومن كماله المقدس وشهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الارض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأن كيف يليق بالعباد ان يشركوا به وان يعبدوا غيره ويجعلوا معه الها اخر. خد بالك بقى الحته اللي جايه دي هي من كماله المقدس، ومن كمال المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه. كيف يليق بكمال المقدس ده ان يقر من يكذب عليه اعظم الكذب، اللي هو انه ان الرسول يقول ان غايه التوحيد ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والصوفيه او المعتزله او الجهميه يقول لا ده غايه التوحيد معرفه الله ومعرفه وجوده فقط. يبقى هو كيف يليق بكماله ان يقر من يكذب عليه اعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الامر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الايات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتري. ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من ابعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذه الطريق اللي هي طريق ايه؟ تقرير البيان الواضح ان غاية ارسال الرسل وانزال الكتب توحيد الله بالعباد. والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص يستدلون بالله على افعاله، زي ما قلنا كيف يستدلوا بالاسماء والصفات على افعال الله. الاصل الافعال دي بنستدل بها على الله. الافعال دي بنستدل بها على الله فعلا، دي بس للمين؟ للكفار والى والعوام الناس. اما يعرفش ربنا الا لما يشوف آية، الا لما يشوف آية، لكن مجرد الاخبار ممكن ما يؤمنش على طول، بل العكس مجرد معرفة اسم من اسماء الله صفات الله ليستدل بها على الله ما يعرفش. يبقى اذا طريقة الاستدلال على الله باسمائه وصفاته طريقة الخواص. القرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص يستدلون بالله على افعاله وما يليق به ان يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عن محاجزين. هذا دليل على أنه سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، فأنه لم يبلغ كلمة لم يأمره المولى عز وجل به. فما دام الأمر كذلك وأنه لم يأخذ منه باليمين ولم يقطع منه الوتين، إذن قد بلغ رسول الله البلاغ المبين وبين أوضح البيان أن المقصود من بعثته أن يوحد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته توحيدا إلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. فهمتوا بقى؟ يبقى الآيتين دول شرحوا الكلمتين اللي فوق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني لو الرسول قال حاجة ربنا ما أوحاش بها إليه كان ربنا يعمل في إيه؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين اللي هو هذا الحب الذي يوصل دم القلب إلى الدماغ، مجرد قطعه يموت الإنسان كده. فكأن الله تعالى قال لو أن محمدا كذب عليه أو بلغ غير الذي أمرناه أن يبلغه لفعلنا به هذا. وما دام الله لم يفعل به هذا، إذا الرسول عمل إيه؟ بلغ البلاغ المبين ووضح التوضيح الكامل الشافي، فلا يصح ولا يحل لأحد أن يدعي في توحيد الله ما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يعني إذا كان الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فإن هذا دليل على أنه المتفرد بالوحدانية ويجب أن يعبده الناس ولا يشركوا به شيئا، وأن الشرك الذي يصنعه المشركون باطل بطلان مبين. وهذه الطريق قليل سالكها، اللي هي طريق ايه؟ الاستدلال بأسماء الله وصفاته على أفعال، الاستدلال بأسماء الله وصفاته على أفعال، وهذه الطريق قليل سالكها لا يعتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة، زي ما نسألك إيه الله عرفه بالعقل، أول ما يسمع مثلا إن العلم الجديد العلم الحديث اكتشف مش عارف إيه في السماء، اكتشف إيه في البيضة، اكتشف إيه في النحل، اكتشف إيه في كذا، وسبحان الله الكلام ده اللي قاله الدكتور زغلول ده يا أخي في برنامج دور على النور، أنا من ساعتها بقيت بصلي. هذا من الجمهور من عامة الناس، هو لا يستطيع أن يؤمن بالخبر، بل لا يستطيع أن يستدل على أفعال الله بأسماء الله، فهو تعرف على الله من خلال إيه؟ الآيات الكونية، تعرف على من خلال الآيات إيه؟ الكونية، فدل إيه؟ جمهور الناس الغواء الكثرة من الناس يعني، لكن طريقة الخواص الاستدلال على أفعال الله بأسماء وصفاته. يقول وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض خلقه على بعض، طبعا الناس درجات، فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه، القرآن دليل على وحدانية الله وأيضا مدلول عليه بوحدانية الله سبحانه وتعالى، والشاهد والمشهود له، قال الله تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسولك أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يبقى الدليل على صدق الرسول إنزال القرآن إيه؟ عليه. يبقى ده اللي بنقوله إن آية بعثتنا عليه وسلم إيه؟ القرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وبالرغم من ذلك أيد الله نبيه بآيات حسية لا حصر لها. لا حصر له، آيات حسية لا حصر له، منها مثل الإسراء والمعراج، ومنها انتصار على الكفار، ومنها نبع الماء من بين يديه، ومنها أن الملائكة كانت تحت الزهرة، وإنه صلى الله عليه وسلم كفاه الله شر الكافرين والملحدين والمشركين حتى بلغ البلاغ المبين، ومنها ومنها ومنها آيات كثيرة جدا، آيات مادية، لكن الآيات المادية دي مسيرها إلى الإيه؟ إلى الزوال، وتصبح خبرا بعد عين. خبرا بعد عين، بقت كلام مكتوب في الكتب احنا مش بنشوفه بعينينا. طب ايه اللي شفناه بعينينا؟ القرآن. اولم يكفهم ان انزلنا اليك الكتاب يتلى عليه. هذه من اعظم الايات، ان ربنا سبحانه ييسر كلامه ان يحمله قلب عبده المؤمن، أن ييسر كلامه فتسمعه الآذان، وإلا لو أنزل الله هذا القرآن، أي لو أعطى الله الجبل عقلا مدركا كعقلك أيها الإنسان، وأنزل الله عليه هذا الكلام لتدتك هذا الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإلا فإن ربك جل وعلا لما تجلى للجبل جعله دكا، فكيف إذا نزل كلامه على الجبل؟ فكان من أعظم الآيات علينا أنه يسر لنا قراءة كلامه وسماع كلامه، وأعظم الأدلة على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم إنزال هذا الكتاب عليه دون غيرها من الآيات، والتي كانت كثيرة جدا. وإذا عرف أن توحيد الإلهي هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. خد بالك من الحتة دي غير الكلام في الأول خالص، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، فالتوحيد نفسه يقسم إلى قسمين حاجة، أو التوحيد يقسم إلى ثلاث أنواع، كلمة قسمين أو ثلاث أقسام، إحنا قلنا ده زي التوحيد الإرادي الطلبي، أو التوحيد العلم والإثبات، أو توحيد الألوهية، أو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، ده تقسيم التوحيد نفسه حتى يسرع الناس استيعاب، لكن التقسيم إلى ثلاث أنواع ده بيقسم المستعدين للتوحيد، تقسيم الناس إلى ثلاث أقسام، خواص الخواص، وخواص وعام، اللي هو تقسيم الصوفية. تقسيم الصوفية للناس للتوحيد للناس، وبقول لك بقى عشان تبقى فاهم، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاث أنواع، وجعل هذا النوع اللي هو توحيد الألوهية توحيد العام، ماشي. والتوحيد والنوع الثاني توحيد الخاص، فهو الذي يثبت بالحقائق، يثبت بالحقائق. والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، فهو توحيد خاص بخاص، اللي هو كان توحيد الحلاج وابن عربي يقول لك وما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راوي في كنيسات. اي حاجه انت شايفها يقول لك انت شايف الله. ها، اختلطت المسائل عندهم، فزعموا ان الالحاد والشرك توحيد، وان التوحيد الذي كان عليه الانبياء والرسل ده توحيد العامه والجمهور والناس الايه اللي على قدها اللي مش فاهم. فهو بيرد هذا الكلام ويقول تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام، الى ثلاثه انواع لا يلتفت اليه. يقول فان اكمل الناس توحيدا، وبيرد عليهم بقى ان اكمل الناس توحيدا مين؟ الانبياء صلوات الله وسلامه عليه، والمرسلون منهم اكمل في ذلك. احنا عارفين ان في انبياء وفي ايه، في رسل، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لان النبوه اخص من الرساله. واذا نفى الله النبوه يبقى نفى ايه؟ الرساله. عشان في واحد مجنون زمان قال لك ازاي تسموا خاتم المرسلين وربنا قال خاتم النبيين، فتقولوش خاتم المرسلين، ربنا ما قالش خاتم المرسلين. قول له انت مجنون، انت تريد من وراء ذلك، هو يريد من وراء ذلك كذبه شيعيه او كذبه صوفيه ان هناك وحي والهام الى خاصه الاولياء، وان الاولياء ارفع درجه من الانبياء، وان كما ان هناك خاتم انبياء في خاتم الايه الاولياء، وعايز يخش في سكه الايه الندامه اللي بيرد عليها الشيخ دلوقتي. لكن يا اخواننا ما دام ختمت النبوه تبقى ختمت الايه الرساله، فانه الرساله اخص من النبوه. النبوه حاجه عامه لكن الرساله حاجه خاصه، فكل نبي فكل رسول نبي وليس العكس، وليس العكس. فاكمل الناس في التوحيد مين؟ الانبياء. واكمل من الانبياء مين؟ المرسلين. واكمل من المرسلين مين؟ اولو العزم من الرسل. واكمل اولو العزم مين؟ ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. يقول واكملهم توحيدا الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم، فانهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفه وحالا ودعوه للخلق وجهادا. فلا توحيدا اكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا اليه وجاهدوا الامم عليه، ولهذا امر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة. كيف توحيد خاصة الخاصة؟ توحيد مين؟ الأنبياء والرسل. الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء، قال تعالى دليلا على ذلك ها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وما أكثر السفهاء في زماننا هذا، وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال الى اوضاع اهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البدء. احنا مش محتاجين الفلسفة ولا الصفصطة ولا المقدمات والتوالي ولا الكلام المجعلط بتاع المترودية ولا الاشعرية ولا المعتزلة، مش محتاجين الكلام ده كله. ما ابسط وايسر القرآن الكريم وابين واوضح طريقة بيان توحيد رب العالمين في القرآن والسنة، وقد كان اكمل الخلق يوحدون هذا التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. فكيف ينصرف العبد من هذا الطريق المستقيم الواضح البين المستنير الى طريق اهل الضلال والجدل والكلام والفلسفة والصفصطة؟ بل ربما يقع بسببها بطريقة المتكلمين يعني ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من الكلام والجدل، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. وده مش معناه يا اخوانا ان الانسان يمر على ايات القران وايات الاسماء والصفات والتوحيد دون ان يفهم لها معنى مجرد يقيم الفاظها فقط، لا، الايات واضحه. وقد حدث الله عباده بابين حديث، وقد حدثهم باللغه العربيه التي يفهمونها، فالكلام مفهوم وطريقه السلف اعلم واحكم واسلم. واما طريقه الخلف الذين اتخذوا طريقه الكلام والجدل والفلسفه والسفسطه والتنوير طريقه للوصول الى الحق ضلوا الطريق، وهي ليست بطريقه سالمه، وانما تاخذ بيد صاحبها وناصيته الى نار الجحيم والعياذ بالله. شوف ادي الشيخ اسماعيل الانصاري رحمه الله اللي هو مؤلف كتاب ايه؟ منازل السالكين، اللي شرحه مين؟ ابن القيم في كتاب مدارك السالكين. شوف بقى بيتكلم عن توحيد الايه؟ خواص الخواص اللي هم الانواع الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم ايه؟ تقسيم باطل ده. بيقول على توحيد خواص الخواص بيقول ايه بقى؟ وما وحد الواحد من واحده، مفيش حد وحد خالص ربنا. اذ كل من وحده جاحد. كل من وحد الله، كل من شاهد له بالوحدانية جاحد. شوف الضلال، لان عنده ان التوحيد ان ترى كل شيء فتقول هو الله عياذا بالله. فقال ايه؟ ما وحد الواحد من واحده اذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية ابطلها الواحد، توحيده اياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. تفهمين حاجة؟ خف خف وصفصفة وجدال وكلام مش عارف اول من اخر، يقول لك الفناء والوجد والذوق ومش عارف ايه وتلف وتدور. طب الكلام ده جه في القران والسنه يا اخوانا؟ الرسول قالوا، الرسول وحد ربنا كده؟ لا اله الا الله. فلماذا تسلكون هذه المسالك؟ رد الامام ابن القيم على هذه الابيات فقال: اين قول ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. يبقى مين اللي وحد الله؟ الله سبحانه وتعالى شهد بوحدانيته، ثم الملائكه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين شهدوا بوحدانيه الله، ثم اولو العلم اللهم اجعلنا منهم يا رب شهدوا ايضا بوحدانية الله تبارك وتعالى. وبعدين يجي الراجل ده يقول لك ايه؟ ما وحد ليه؟ الواحد من واحد، مفيش حد واحد ربنا. فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدون، وأن أهل العلم يوحدون، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعه أنهم وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئا، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه، وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة. فهل يصح أن يقال بعد ذلك ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ولا سبح بحمده السماء والأرض ولا شيء؟ وأبطل الباطل أن يقال كل من وحد الله من الأول والآخرين جاحد له، ولتوحيده لم واحد له على الحقيقة، وإن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد ملحد. كل هذا كلام ضلال طبعا. انظر إلى تمام كلام ابن القيم في كتابه مدارك السالكين، فإنه في غاية النفاسة ويرد على الصفين. الحمد لله احنا نعيش الآن زمان، وبالذات في المشرق العربي، مصر كده والسعودية ودول الخليج والمربع ده أو الشرق الأوسط، الحمد لله يعني خلى شيئا ما من كلام الصوفية هذا، وأصبح الناس لا يلتفتون إليه، بل خواص خواص الصوفية بقى اللي هم الناس اللي واصلين قوي بقى واللي قاعدين على السجادة، شيخ السجادة واللي لابس الطاقية الحمراء والخضراء والصفراء واللي السبحة اللي ألف حباية واللي بيطلع في المولد راكب الحصان ويقول لك الخليفة أهو، ممكن يكون عنده هذا الضلال. لكن يمكن غالب الصوفية دلوقتي او المنتمين الى الفرق الصوفية دي ممكن ما يكونش عندهم الكلام ده، بس بيقولوا عدل وخلاص، او بيقولوا البردة، او بيقولوا بعض هذه الابيات دون ان يفهموا معناها. والا فربما تجد هذا الكلام مثلا في جنوب شرق اسيا، او في ايران، او في الطائفة الاسماعيلية في افغانستان، او بعض الطوائف هناك في بعض الجمهوريات الاسلامية والتي كانت تحت نير الاحتلال الشيوعي سنوات 70، ممكن تجد هذا الضلال هنا. وبدأ يظهر هذا الضلال في أمريكا وأوروبا عن طريق بعض الفرق الشيعية وبعض الفرق الصوفية التي تملك الدراهم والدنانير والدولارات هناك. ها؟ لكن الحق يا أخوانا الدين في مصر، ودعاة مصر أسلم الدعاة، وشباب مصر أعظم وأنضج الشباب. بس الله تبارك وتعالى أن يوفقهم جميعا إلى استخلاص كل مقدسات المسلمين لأيدي اليهود المجرمين، وأن يعيدوا مرة أخرى خلافة راشدة على منهاج النبوة إن شاء الله رب العالمين. ولا يكون هذا إلا بالمجهود، ولا يكون المجهود صائبا إلا بعلم صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص آخر صفحة، يبقى كده خلصنا البند الأول من العقيدة الطحاوية. قل وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، عشان برضو الشيخ يعني زي ما احنا دائما كان السنة دائما نحن نظن بالقائل خيرا حتى يعني نقيم عليه الحجة ونستبين من مراد كلامه، وإلا فالشيخ ابن العز الحنفي قال عن الشيخ اسماعيل الأنصاري قال إيه؟ وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، يعني عقيدة الاتحاد والحلول، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، جذبه به الاتحادي إليه، يعني أحد الناس يقول بالاتحاد والحلول جذب الشيخ اسماعيل الأنصاري إلى هذا الكلام، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه. يعني ربنا يغفل هذه المعاني ما قلناش عليها في القرآن، ويجي اسماعيل الأنصاري أو هذا الاتحادي أو هذا الحلولي يعرفها من أين؟ وحي. وهل هناك وحي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هناك وحي من بعد رسول الله، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الشياطين توحي إلى أتباعها بهذا الغرور وهذا الضلال وهذا الكلام الذي لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. أما وحي من عند الله فلا، ولم يبقى من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له أو ترى له، ومن رأى رؤيا تخالف كتابا أو سنة فهي من الشيطان، حتى وإن رأى فيها رجلا معمما بعمة بيضاء أو لحية طويلة أو جلباب أخضر أو جلس فيها ذكر ثم سمع أمرا من هذا الشيخ مثلا له أن يفعل كذا أو يقول كذا أو يأمر بكذا أو ينهى عن كذا، فيعرض هذا الذي رأى على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة يبقى هذا من إلهام المولى عز وجل ومن المبشرات الجيدات والرؤى الصالحة. وأما إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فاضرب به عرض حائط، حتى لو رأيت في مرأيت أو قال قائل أنه رأى رسول صلى الله عليه وسلم وقال الله رسول صلى الله عليه وسلم له أن الجهاد أبطل، خلاص ما فيش جهاد بعد كده، وسيبوكوا بقى من مسألة القضية الفلسطينية دي وحاولوا إيه تتصالحوا مع اليهود، وأنا شفت النبي وقال لي كده، نقول له تعالى اولا انت كذاب لان رسول الله لا يظهر لمثلك، ثانيا لو ان رسول الله رأيته انت في المنام وقال لك قولا مخالف للكتاب والسنة فهذا مردود، لان رسول الله قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا بعدي، وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أنا ضربت مثال بقضية الصناعة عشان هي القضية اللي شغل الناس بقى، وإلا فكتير أو من الدجالين والكذابين يقول الرسول قال في المنام وقال لي اعمل كذا، الرسول قال وقال لي اعمل كذا، ماشي قال لك نعرض الكلام ده على كتاب السنة، لو كان حق أخذناه لو كان باطل رددناه، أيا من كنت أنت وأيا من كان قولك وشهادتك أنك رأيت الرسول، لأن الله أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة ألم يأمرنا باتباع الرؤى والمنامات، وليس ديننا مبني على الرؤى والمنامات إنما دين اليهود والنصارى هو المبني على هذا. يقول مع أن المعنى الذي حان حوله الشيخ اسماعيل الأنصاري لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبين، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قول الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاص، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاص وهذا توحيد خاص بالخاص أو ما يخرج من هذا المعنى أو أشار إليه، الرسول الكلام ده أبدا، ده قال أبو ذر وأبو هريرة اخرج فبشر من وراء هذا الحائط أنه من قال لا إله إلا دخل الجنة، ما قالوش من اعترف ان الله موجود دخل الجنة، من قال لا اله الا الله، ومعروف احنا في شروط سبعة لقبول لا اله الا الله يوم القيامة، فلن يقبل من احد القول لا اله الا الله يوم القيامة الا ان يكون عالما بها صادقا في قولها منقادا اليها الى اخره من الشروط السبعة التي ذكرها العلماء. يقول بقى في آخر حتة: هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله. هذه النقول التي نقلت عن الله ورسوله والعقول حاضرة، بتفهمه يا إخوان، فهذا كلام الله المنزل على رسول صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ وهذا التقسيم عن أحد منهم، تقسيم أنواع التوحيد الثلاث، توحيد العام وتوحيد الخاصة، خاصة خاصة، أو إن الفناء والود والذوق والآخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن أي حد من هؤلاء الفضلاء، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين والمشبه لغلو الخوارج، والمشبه لغلو الخوارج، لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رهب دولة. خلي بالك بعض الصبور يا اخي ما تشددش قوي لما تقول له ان النذر لغير الله حرام والذبح حرام والطواف حرام وان التوحيد كيت وكيت، ما تشددهاش قوي يا عم الشيخ، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشددوا فشدد الله عليكم. لا يا حبيبي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشددوا، يعني لا تزيدوا في الدين ما ليس منه، هو ده معنى التشديد. ولا تفرطوا، اي لا تتركوا من الدين ما هو منه، لكن عليكم بالوسطية والتي هي ما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في شرح ولا عيسى ولا شيء منه. دائما أي مؤلف إخواننا في أي كتاب من الكتب بيبقى يعني دائما مقدمة والشروح في الأول بتبقى مطولة شوية، بعد كده الهمة بتفطر ويبقى الشرح سهل. فأنت إيه ما تستعجلش وتقول لا ده صعب قوي احنا طولنا، لا اصبر، العلم عايز الصبر، عايز الخشوع، عايز الأناة حتى تستفيد. لعلنا كل الكلام اللي احنا قلنا ده منه مكرر، لعلك تستفيد بكلمة، كل درس تستفيد بكلمة تطلع بعد 10 دروس ب10 كلمات ربنا سبحانه وتعالى ينجيك بهم إن شاء الله يوم القيامة. الأخ يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو طالب في الجامعة ويدرس المواد الدنيوية وقضاء ولو ساعة في مثل تلك الدراسة الدنيوية يعني يصاحبه غفلة في القلب عن ذكر الله وعن تذكر غاية الحياة والموت، بالإضافة إلى أمراض أخرى كالغرور والرياء. وأود أن أعرف حكم الله من الكتاب والسنة في كيفية إتقان عمل كالمذكرة إن كان صاحبها نيته طاعة أمر الله تعالى في قوله: وأعد لهم استطاعة من قوة ومن ربط الخير. بحيث أعرف كم من اليوم يكون المذكرة وما مقدار ما علي قطع من المذكرة يومين، بحيث إن تفرغت لطلب الدين في باقي اليوم لا أكون بإذن الله مقصرا في إتقاني لمذاكرتي تقصيرا أحاسب عليه، أو أكون معه مضيعا لما ينفقه أهلي، ولو أن يكون الحكم مأخوذا قياسا على ما يشبه المذكرة من الأعمال في عهد رسول الله وصحابته صلوات الله وسلامه على رسوله ورضي الله عن صحابته أجمعين. طبعا الأخ الكريم أنا بقول له الدراسة والعمل الدنيوي لازم تقوم به، لأن ده من وسائل طلب الرزق، هذه واحدة. ثانية، فعلا زي ما تقول من أسباب تقوى المسلمين. ثالثا، لماذا لا تجعل ما تدرسه آيات تدل على وحدانية الله؟ ما تذكر كده مثلا، تذكر في الكيمياء وتذكر في الفيزياء وتذكر في الطب وتذكر في الصيدلة، فأي شيء تفكر كده في يعني مكنونات هذه وخصائص هذه المواد، ومن الذي وضع في هذه الخصائص واجعلها تفعل كذا من الفوران واجعلها تفعل كذا من التغيير واجعلها تفعل كذا من إبطال المرض وقتل الميكروبات، كل هذه آيات. فأنت تذاكر واجعل مذاكرتك هذه تفكرا في آيات الله تبارك وتعالى واستدلالا بها على وحدانية الله تبارك وتعالى، كما أنه يلزمك أن تؤدي ما عليك لدينك من صلوات الخمس في جماعة وتلاوة ما تيسر لك من القرآن ولو في صلاة وأذكر الصباح والمساء وبر والدين وغير ذلك من الأفعال البر والطاعة، هذا لن يأخذ من وقتك ساعة أو ساعتين، والباقي إن شاء الله اجعله بين نوم ومذاكرة وفعال. فسيبارك المولى عز وجل. لا أن تستدل بهذا الكلام الذي كتبته فتترك المذاكرة وتترك العلم ثم بعد ذلك إن فشلت في دراساتك بعد كام سنة وبعدين الشيطان استغل فشلك في الدراسة وقلب عليك أهلك وقلب عليك نفسك ثم تترك الطريق، تقول بقى للناس شوف أنا سبت الالتزام، الالتزام ده هو الآخر، هو اللي سقط الالتزام ده، سيب الالتزام، وتبقى داعية سوء وفحش وضلال والعياذ بالله. لا يا أخي الكريم، وازن بين الأمرين، نحن أمة وسط. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الوسط، فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لازم في وسطية. ربنا يعينك ويوفقك ويعني يوفق جميع أخواننا إن شاء الله في المذاكرة. هل هناك حديث متفق عليه بهذا المعنى أن بعض الصحابة عندما جاءوا لصحابي في بيته فوجدوا شيئا عليه صور فقالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لهم: ألم تسمعوا وهو يقول إلا رخما في ثوب؟ لا، ده ما كانش شيء معلم، إنما كانت وسادة، وسادة يجلس عليه أو يتكئ عليه، فهذه إلا رحمة في ثوب تتفق مع الوسادة أو مع التكة في الأرض أو السجادة في الأرض، لو عليها صورة فهي مهانة بالجسع الأقدام وبالجلوس عليها. أما تعليق الصور أو الستائر اللي فيها الصور، صور الحاجات اللي فيها حياة، أرواح الحيوانات أو الطيور أو الإنسان، تعليقه أو في ستائر فهذا يحرم، أو رسما على حائط أو رسما في ورقة، هذا هو المحرم. أما إذا كانت رقم في ثوب بتداس بالأقدام أو بيجلس عليها فلا شيء فيها إن شاء الله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة الأوائل من ذي الحجة كلهم؟ كل سنة في أول ذي الحجة يجي لنا السؤال ده، عشان في ناس بتقول لا ما في الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي ناس بتقول لا في عشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في هذا العشر ويفطر، وحدثت إحدى نسائه أنه ما صامها، وحدثت إحدى نسائه أنه صامها، فيقال أن التي حدثت أنه صامها كان يعني يومها في الأيام اللي هي في التسعة دول، واللي حدث أنه ما صامها كان في يوم غير إيه التسعة دول، أو كان كل ما يدور عليها أيام السنة ما يجيش التسعة دول يوم عندها فكانش بتشوف صايم، أما كان بيصوم عند أخريات من النساء. وبعدين سيدنا الإمام البخاري في كتاب صحيح البخاري يعني بوب باب صيام اللي هي التسع من ذي الحجة، وجاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذا العشر. قال: والجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقوله عملا صالحا الباب مفتوح، ما تضايقوش انت بقى، ما تقولش ما في الصيام ثم تستدل بحديث فيه بعض الضعف او حديث حسن وتبطل به حديث الايه الصحيح صحيح البخاري. فالصحيح انه يجوز لك ان تصوم التسع، ويجوز لك ان تصوم فيهن وتفطر، ويجوز لك ان تامر غيرك بصيامها ولا تامر غيرك بفطرها. ما حكم العمل بشركه السجاير؟ حرام. البيره حرام. التلفزيونات شبهة، فما حكم معاشها مع العلم؟ طبعا قلت شبهة ليه؟ لأن التلفزيون كآلة، التلفزيون كآلة مش حرام، هي المشكلة في الإرسال اللي بيجي فيه أو الاستعمال الخطأ فيه. نعم. لا، الصورة اللي في التلفزيون والصورة اللي على شريط الفيديو ليست هي كالصورة الفوتوغرافية أو الصورة المسؤولة، إنما هذه الصورة تشبه يعني الكلام اللي موجود على شريط الكاسيت، هو الكلام لو جبت شريط الكاسيت كده وكبرته أو أو أو أو كده شوف الكلام مكتوب أبدا، إنما ده تحرك مغناطيسي لذرات اللي الشريط اللي الحساس ده، ها الشريط الحساس أو الفيلم الحساس ده تحرك مغناطيسي عليه بيعدل من ذراته بحيث إن هو عند العرض تظهر صورة، وإلا في الشريط ده لو حصل له كشف أو ما شابه ذلك ما بتظهرش الصورة وفيها كشف، إنما بتروح الصورة كلها. خد بالك لو عندنا شريط فيديو مثلا استولي أو شريط فيديو مثلا حكينا على الشريط بتاعه كده وأفسدناه وبدأنا نعرضه، مش هنشوف الصورة مثلا ما تشوف منها حتة من العين أو حتة من الرأس أو حتة من الجسم، لا الصورة كلها مش باينة أول الأخير. فده يعني عبارة عن ترتيب مغناطيسي لذرات الشريط، فليست صورة حقيقية، وليست صورة حقيقية. لكن ممكن جدا بعد تقدم العلم دلوقتي ان هو يثبت الصورة دي، ممكن يطبع الصورة دي، في اشياء كثيرة جدا بقى، يبقى هنا الصورة لما تطبع ينطبق عليها حكم الصورة، انما وهي كده مش منطبق عليها حكم الصورة. ما حكم معاشها مع العلم يحتاج شديد له مع شركة السجائر والبيرة والتلفزيونات؟ ذلك أن الذي كان يعمل بها لم يكن يعلم بتحريم لجنة الإفتاء لها قبل أن يتوفى. وما حكم من يأكل من مال شخص يعمل بهذه الشركة لأن الظروف تضطر لذلك؟ والله مسألة صعبة، أنا لا أدري، دي مسائل حلال وحرام ما أقدرش أتكلم فيها. أنت سألتني سأل غيري، سأل غيري. سائل الذي يلزم من امرأة في بعض الأوقات وأحيانا في الصلاة، وما هو وما حكمه وهل يستلزم الاغتسال أم الوضوء؟ ما ينزل من المرأة زي بالضبط ما شرحنا في فقه السنة في مسجد الرحمة، إن شاء الله الدرس بكرة بعد صلاة العشاء في مسجد الرحمة، قلنا إن هناك ما يسمى بالوجه والمزي والمني. أما الوجه فهذا لا أراه في النساء، هو ليس في النساء كما يقول أهل الطب، هو في الرجال فقط، وهو يتبع ماء أبيض ثخين يتبع البول وبالذات في أوقات الشتاء. أما والخوف، أما المزي فهو من الرجل والمرأة على السواء، ومن الرجل يخرج من مجرى البول، ومن المرأة يخرج من الفرج، والمزي في الرجل والمرأة سواء نجس. هو ينفع التفكير في الجماع أو الملعبة أو ما شبه ذلك. فأما المني فهو من المرأة والرجل على السواء، ينزل من الرجل والمرأة على السواء، من فتح من الرجل من فتحة الفرج، ومن المرأة من فتحة البهر. لكن المني يعني أجمع العلماء على طهارته، طهارة المني ونجاسة المزج والوجه. ما ينزل من فرج المرأة من سائل لزج، وهو معروف دي يعني في سوائل بتفرزها فروج النساء، دي طبيعة خلقية ربنا خلقهم عليها لأجل أن يظل هذا المكان يعني فيه وقاية مستمرة من الميكروبات، مكان مفتوح ممكن جدا أي ميكروبات تخش تأذيها، فربنا جعل هذه المادة اللزجة التي تفرز تقتل غالب الميكروبات التي تدخل هذا المكان. الشيخ ابن عثيمين بيقول إذا كانت الإفرازات من مخرج البول فهذه نجسة ويلزم المرأة منها الوضوء، تغسل موضع هذه الإفرازات وتتوضأ. وأما إذا كانت من مخرج الولد يعني من المهبل فإن هذه الإفرازات ليست بنجسة لكن يلزمها الوضوء، لأن إحنا بيلزمنا الوضوء من كل ما هو خارج سواء كان طاهر أو نجس، بل منه ما يلزمنا الاغتسال وهو طاهر زي إيه المني، فكل ما هو خارج يلزمنا منه إيه الوضوء على الغالب يعني. أما النجاسة والطهارة فإذا نزلت هذه الإفرازات في ثوب المرأة وهي ليست من مجرى البول فثوبها طاهر إن شاء الله تصلي فيه ويلزمها فقط الوضوء، يلزمها فقط الوضوء. لو نزل حال الصلاة إذا كان يعني حاله يشبه حال سلس البول، المرأة مثلا مستمرة مع هذه الإفرازات حتى في وقت الصلاة وتشبه حال سلس البول ولا تستطيع أن تمنعه، تتحفظ تتوضأ في كل صلاة وتتحفظ تضع حفاضة أو قطعة يعني النساء فهم الكلام ده وتضع حفاضة ويعني حتى تمنع نزول هذه الأشياء ساعة الصلاة وصلاتها إن شاء الله صحيحة. سمعنا أن الفراخ البيضة حرام لضررها، فهل هذا صحيح؟ سمعت من مين يا ابني؟ تقول فراخ كده يفعله يعني؟ نعم؟ بعض الشباب وبعض الدعاة ومثل الشيخ مصطفى سلامة يعني فرج الله كربه كان قال بأن الفراخ البيضة حرام لأنها جلالة، حتى يعني قبض عليه هو ويزال معتقل لحد الأدن ربنا فرج كربه يا رب، وحتى عن قضيته وسمينا قضية كنتاكي. فبقول انها جلالة ليه يعني الشيخ قال لان الطعام بتاعها العلف بتاعها مثلا هو عبارة عن ذرة او الاخر بيضاف اليه دم من دماء الايه الفراخ. احنا بنقول ان لو حضرتم معنا درس برضو الفقه في مسجد الرحمة اتكلمنا عن الدم المسفوح هل هو نجس أم طاهر، والمحرم منه أكله أم محرم لنجاسته ومحرم أيضا أكله. قلنا أن هناك قاعدة فقهية بتقول ليس كل محرم نجس ولكن كل نجس محرم، واحد. اثنين، الدم المسفوح لم يأتي دليل لا في الكتاب ولا في السنة على أنه نجس، إنما الذي جاء في الكتاب والسنة حرمة أكله. قل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح، على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني نجس. قال العلماء الرجس هنا عائدة لأقرب مضاف، وهي كلمة خنزير، وده قول الإمام ابن حزم ومنافقه إن الخنزير نجس كله من أوله لآخره، شعره وسنه وظفره ولعابه وجلده ولحمه كل شيء. وغالب العلماء وهذا الصحيح إن ده راجع، كلمة رجس رجع إلى لحم خنزير، أي أن اللحم هو ليه النجس فقط. وعلى هذا أجاز الأئمة الأربعة ومنهم الإمام أحمد استخدام شعر الخنزير في الخرز، الخرز الخياطة يعني خرز الجلد. وقالوا الإمام أحمد يقول إن إذا كان رطبا يغسل وغسله يضر به ويفسده، فيجوز استعماله للضرورة. فإذا كلمة ريكس هنا رجع على لحم الخنزير أو رجع على الخنزير، يبقى الدم الحرمة حرمة إيه؟ أكله فقط. وإلى هذا مال الشيخ الألباني ووضح الكلام ده في تمام المنة، وبين أن الدم المسفوح لم يدل دليل لا في الكتاب ولا في السنة على نجاسته، إنما هو مستقدر فلا يؤكل، وهو موطن خصب للميكروبات. بتوع تصنيع العلف ما بياخد الدم ده، مش ده ما بياخدش الدم بس، لا ده بياخد الريش والرجلين والراس والمصارين كل ده مع بعضه، والدم اللي بيتصفى من الفراخ في قلب البرميل كل ده مع بعضه، وبيدخلوه فرن بيتحمص وبعدين بيتفرك، وبعدين بيضاف بكم معين او بنسبة معينة الى العلف. وإلا لو زادت نسبة هذه البروتينات في العلف يجي للفراخ جنون زي جنون البقر. جنون البقر ده جاي من نتيجة كده ان هم بيحطوا في علف البهائم دماء وجلود ولحوم والحيوانات اللي بتموت بيحمصوها ويسحنوها وحطوها في قلب الايه عشان البهائم تكبر بسرعه وتدير اللبن اكتر والكلام ده، لكنها ادت الى افساد في الجينات بتاعه البهائم وافساد في الدماغ بتاعتهم، فاصبح عندها جنون ما يشبه حاله سبعيه، تنطح وتاكل وتعض وتفرتك وتموت نفسها وتموت اللي حواليها، ف أصيبت بهذا المرض ربنا عافينا، وهو الذي منتشر في أوروبا وربنا عافينا ما وصلش مصر. والإنسان إذا انتقل إليه هذا المرض بيموت ومش عارفين له يعني دواء إلى الآن برضه. فهو اللي حرموا الفراخ البيضة من هذا المنطلق، قالوا دي بتاكل نجاسات على إن الدم نجس. خد بالك احنا قلنا ان الدم مش ايه؟ مش نجس، وعليه كل مخرجات الحيوانات دي طاهره طبعا، الريش طاهر بتاع الطيور ها؟ والرجول طاهر والراس طاهر كل الحيوان طاهر. لكن هنا بقى منع الفراخ انها تاكله مش عشان دي مستقدرات او نجاسه، دي مضره بالصحه بعد ذلك للانسان والفراخ. احنا ما قلتش بقى ما كنتش الفراخ، لكن بنقول ان وزاره الصحه او وزاره الزراعه عندها مراقبه لمصانع الاعلاف بحيث ان ما يضافش للعلف الا نسبه محدده لا تضر ولا تؤثر على الفراخ ولا تؤثر على متناول الفراخ. فعلى هذا الفرخ البيضاء إن شاء الله ما فيش حاجة، ما حدش يعني يضيق على الناس، لأن القضية قضية اجتهادية. افرض أنا قلت كده والشيخ مصطفى قال كده ودفعان كده، كل كلامنا مبني على اجتهاد ونظر وتحليل، لكن ما فيش دليل قطعي. لو في دليل قطعي ينقطع لساني لو قلت حلال وهي حرام، ماشي ما ينفعش أقول حلال وهي حرام. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طب ما الفراخ الحمراء بياكلوها برضه نفس العالم، والفراخ البلدي اللي بتربى في الـ في الـ في اسمها ايه المزارع الكبيرة كله، لا دي أصلبات يعني شيء أنت لا تملكه ما تعرفش تظبطه عامة البلو. فاحنا يعني الحمد لله يعني نحمل الامر على حسن الظن الا ان يثبت عكس ذلك. الله اعلم. بعض الاخوه يقرؤون ولا الضالين ما يشبهه بحرف الضاء، فما حكمها؟ نرجو معرفه حكم الماموم وراءه. والله الاخوه اللي بيقروا ولا الضالين بيقلدوا قبيله من قبائل العرب بتنطق الضبة، لكن عصر لم يقرأها ذلك. واختلاف أهل القراءة أو القراءات في هذه المسألة اختلاف قديم، واختلاف يعني يصيب إلى العقل الفكري. أنت لو قلت ولا الضالي صلاتك صحيحة، هل تكون باطلة؟ لو قال باطلة يأتينا بدليل. شبيه بالضبط ولا الضالي. لا الضال. ولا الضال كذا. ولا الضال هم يقولها ضال. ولا الضال. ولا الضال. السامع ليها بيحسبها ايه؟ سبب غير صح.